يعني مثلا تذكره تقول له هو مسرف ياخذ المرتب وما يجيش حاجه في البيت خالص، بعيد ودي غيبه، هو يعني يكره ذلك، او يجبرني ان اديله من المرتب بتاعي وانا ملتزمه في البيت بكذا وكذا، تبقى هي قايمه بموضوع دروس الاولاد، تصرف على الاولاد تديهم دروس وبتكسوهم في المناسبات تجيب الكسوه والافندي مش هقول الكذا، والافندي ياخذ مرتب ويصرف ويلعب ويتبعزك، ويا دوب يجيب لي شويه التموين ولا شويه الدقيق ولا شويه، واذا عدى على اللحمه عشان ياكل هو ماشي يجيب لحمه، انما لا ما يعرفش حاجه عن البيت. فيجوز انها تروح للمفتي وتساله تقول لي زوجي مرتبه ما يدخلش عنا علينا في البيت خالص، وبيجبرني ان اديهم من مرتبي وانا مسؤول عن الاولاد وبعدين دروس وكذا وكذا، ومش عايزني ادي لام فلوس، يعني مش يمنعني من ان اصل امي وابرها، وانا متكفله بكذا وكذا وكذا، وهو لا يتكفل الا بكذا، وعايز يجبرني ما اديش لامي. يجوز ان انا ادي له من غير علمه بغير علمه ولا لا يجوز؟ سؤال. يبقى ذكرته بما فيه. طبعا هند بنت ابي سفيان، هند بنت عتبه لما شكت ابا سفيان، هند بنت عتبه زوج ابي سفيان لما شكت ابا سفيان وقالت رجل شحيح، رجل شحيح مش عايز ينفق على البيت يعني، فذكرته امام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في الصحيحين ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني انا وولدي، افاخذ بغير علمه؟ افاخذ بغير علمه؟ قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. يبقى اذن لها وما قالهاش ده غيبه وما تجيبش سيره الراجل. فاذا يجوز من اجل الاستفتاء. والشح طبعا عيب، ما حدش ما فيش راجل يحب يقال عنه انه ايه؟ شحيح، يبقى شحيح والعياذ بالله وابو الشح، ويقول لك لا تعال فتش البيت، تعال شوف الثلاجه، الثلاجه مليان. هو تروح تلقاه فاضي. والعياذ بالله. ما بيسألش يقول لك ما بصرف كذا. والعياذ بالله، في نوع والعياذ بالله يعني اللي يشح يعني هيلقى يعني عاقبة الشح مصيبة يوم القيامة والعياذ بالله. يحاسب الزوج عن حساب الملكين زي ما يقول. والملكين عندهم عدل، هو لا يعدل. إنما حساب مخيف ورهيب زي منكر ونكير. ومش عايزها تتحرك إلا بعلمه وبإذنه، ماشي. وهو مش عايز يجود على البيت بحاجة. يحاسبها على الملين، ودت فين وجابت منين؟ ومش عايز يقول لها على حاجة. طبعا كلام لا يصح، لانها انسانه وبشر لها عقل ولها شخصيه ولها كيان، ونكرر ونؤكد لها ذمه ماليه خاصه لا يؤخذ منها الا بالمعروف وبالتراضي والتوافق. الزوجه لها ذمتها الماليه الخاصه، لا تجبر على شيء. اذا كان العرف اصطلح على انها تعين في مصاريف الاسره يبقى ده اسمه العرف، والعرف يحكم ولا حرج، يعني المعروف عرفا بقاعدة شرعية، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، يعني معروف اللي بيتجوز احد موظف لازم تساعده، فهل بتساعده وخلاص، انما ما ملهاش جلاد يجلدها عشان خاطر ياخذ منها الفلوس، ويعمل لها مشاكل وفي يوم والتاني يعمل لها مشكلة عشان ياخذ منها ما تحت يدها، ويحاسبها على الحوافز والاضافة والزيادة واللي جت الاسبوع اللي فات والخمس قروش والستة ستة مليم، هذا شح لا يرضاه الله. والحديث يقول قدسي انفق عبدي انفق انفق عليك، ان امسك يمسك عنه، انفق انفق عليك، وعندي لا سرق لا حرق لا غرق، كل ما تسخو كل ما ربنا يفتح سبحانه وتعالى جل شانه. لا توعي، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لإحدى النساء لا توعي فيوعي الله عليك، ولا توكي فيوكي الله عليك، يعني معناها ما تبقاش حريصة وتفضل تعد وتحسب وتعمل وتقول راح فين، تعد بالملي وتحسب اللي راح واللي جاء، يبقى شغلها يعني يحسب من أجل الانتظام والانضباط،